عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما ووفقنا إذا علمتنا. أما بعد، سادتي، تمر على العبد أيام، وأعظم هذه الأيام هي الأيام التي ينفحه الله تعالى بها بنفحات من عنده، ونحن نعيش في هذه الأيام. وقد زف إلينا البشرى الإمام الذي صلى بنا المغرب حيث قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذا بالنسبة لي هو الكلام يعلو عن الكلام وحال يعلو عن الحال. أنا لا أستطيع أن أعبر عنه بمقالي ولا بحالي، لكن كل واحد منا مطالب في هذه الأيام السعيدة المباركة المفرحة العظيمة المنورة أن يظهر من شكره وامتنانه لله سبحانه وتعالى ومن محبته وتعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أقول ما هو على قدر الله ولا، لأن نحن لا نستطيع أن نظهر ذلك على قدر الله ولا على قدر رسوله. نحن غاية ما يمكن أن نقوم به أن نظهره على قدرنا. صار أقولها لكم في بعض الأحيان، ليس في كل الأحيان، في ناس والله يا سيدي يظهرون ويعبرون عن محبتهم لهذه المناسبات السعيدة، عن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء يتقاصر عنها الذي يدعي العلم. ويلا شو يقول لك علماء وعوام، والعوام هؤلاء يفضلون العلماء في كثير من الأحوال بصفاء سرائرهم، بصدق توجههم، بنقاء محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيجي واحد متكلم متحذق يريد أن يثبت مشان الناس تحبه أو مشان الناس تسمع له أو مشان يجلس على أن يجلس بين يديه أو ما إلى ذلك، بينما العام تجده خالصا من هذه الأمور كلها. وهذا بحد ذاته يجعلني أميل إلى جانب العوام. يعني أنا ما عم أطلب منكم أن تتركوا العلم ولا تتركوا العبادة، لكن هنا في بعض الأحوال عندما يتجرد الإنسان عن ذاته، يتجرد عن أهوائه في هذه الدنيا، تكون محبته أصفى وتكون أصدق. ما يحضرني في مثال بأحد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن هذه الدعوة دعوته إلى الله لن تنجح في مكة إذا بقيت حبيسة بين جدران مكة، بدأ بأبيه وأمي يدعو قبائل العرب. ما دعاهم لذاته، ولا قال أنا محمد بن عبد الله، ولا قال أنا محمد ده. شو قال له؟ معلش لازم نحن ننتبه لهذا المعنى. قال: لكي أبلغ كلام ربي. لاحظتوا كيف فكرة؟ هذا الهدف الأسمى. يعني ما جاء الزمان برجل هو صادق صدقه صلى الله عليه وسلم. وأنا أظن هون الكلام كل حرف من هذه الأحرف هي معنية بالنسبة له صلى الله عليه وسلم. يعني الآن في منا من، أنا لا أقول أنه هذا شيء باطل. لا، شيء حق هو في منا من يستمتع بتلاوة القرآن، في منا من يستمتع بالصلاة، في منا من يستمتع بصلته بربه، في منا من يقوم له، وفي أناس غافلين سامدين ساهين عن كل ذلك، لكن يحبون بقلوبهم أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. واضح كيف؟ شو يعني؟ شلون أنا بتمثلها؟ كيف أنظر إليها؟ في عندك بضاعة موجودة، شايف؟ في هالبضاعة من جابها؟ جابها حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بها إلينا، شايف؟ نحن شو بضاعتنا؟ أنا شو بضاعتي؟ أنا بضاعتي أكل وشرب وذهاب إلى محل الخلاء ومحل قضاء الحاجة وكلام غير مرضي وتصرف غير مرضي وما إلى ذلك. إلا صلى الله عليه وسلم نظم لي هذه الأمور، ما جعلها كما جعلها بعض الناس حرام، لا، جعل لها أوقات، في أوقات تفعل بها ذلك، في أوقات تستحمق فيها، في أوقات تتظاهر فيها كأنك دابة من الدواب أو حيوان من الحيوانات، وفي أوقات أخرى أراد أن يكرس فيها إنسانيتك، أراد فيها أن يظهر صلتك بالله سبحانه وتعالى، أراد أن ينحو بك. يعني نحن كلنا بنقولها اهدنا الصراط المستقيم، أنت شوي يعني يعيد شو يعني الصراط المستقيم. بيقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وما أكثر هذه السبل في عصرنا، عرفت كيف؟ يعني أنا إذا كان ما ملت أو جنحت يمنة أو يسرة، مثل ما بيقولوا بالرياضيات، يعني بيبدأ هيك زاوية بتكون يعني متقاربة، بعدين بالنهاية وين بيصل الإنسان إذا قيد له عمر أو ما إلى ذلك، وين بيصل؟ الله أعلم، عرفت كيف؟ وهذا هو حقيقة حالنا نحن يا سادتي، نحن نعيش في زمان ظلمات. كل واحد منا لازم يتأمل أنه الله سبحانه وتعالى قال في مطلع سورة سيدنا إبراهيم، شوفوا شو قال، انتبهوا شو قال: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. واضح كيف؟ في عندك كتاب، أنت غني، أنت سري، أنت ما لك غني وسري بالمال الذي تضعه في جيبك، أنت لست غنيا وسريا بالعقل الذي تفكر، أنت غني وسري بهذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بإذنه على رسوله. لماذا؟ ليجعلك تخرج من الظلمات إلى النور. أنا لما أنظر هلا، أنا بحكي بصراحة، عرفت كيف؟ لما أنظر في ناس أفهم مني، وفي ناس أعقل مني، وفي ناس أغنى مني، وفي ناس أبلغ مني بالكلام كذا، لكن هم ضالين مضلين، شايف كيف؟ في اعتقادي، وإن شاء الله أنا ألقى الله على هذا الاعتقاد، عرفت كيف؟ لما أنا أنظر، يعني أنا من عندي جبتها، من بيت أبي جبتها، بجوز الله يرحم أبي جبتها من بيت أبي أو كذا، لكن هذه هي مؤصلة مسلسلة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين هذا الرسول؟ هذا يا معلش أنا تعودت عليه، يمكن فوت بقصة بطلع بقصة، عرفت كيف؟ عرض ذاته الشريفة على قبائل العرب، في حدا رضي فيه؟ في حدا قبل فيه؟ للأسف يعني كلهم عبروا عن نفسيات، عبروا عن داخليات مخالفة تماما، مغيرة تماما لما أتى به صلى الله عليه وسلم. كلهم اتبعوا الهوى. هذا بيقول له إذا أنا اتبعتك يعني بتجعل لي الأمر من بعدك. شو هالمستويات هاي؟ أنا برأيي شخصي هاي مستويات منحطة. هو بأبي هو وأمي يتكلم من علياء، طبعا هو ما كان يشوف حاله ولا كان يفخر، لكن هو سبحان الله، سبحان الذي خلقه، عم يتكلم من من من مستويات، من من انماط، من اشياء. انا بقول لكم اياها بصراحه، انا بحكي عن نفسي، شايف كيف؟ ما عم شوفه انا بالدنيا، عرفت كيف؟ حتى هؤلاء الذين يدعون اتباعه هم في هذه الأمور بعداء غاية البعد عنه، عرفت كيف؟ في واحد من الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه ماله كله، قال: ماذا أبقيت له؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. في واحد ما أعطى كل المال، واضح كيف؟ هذا رواية بعض الشيوخ، وفي الرواية موجودة في كتبنا اليوم. فأتى الأول بالصدقة فأخفاها وقال: يا رسول الله، هذه صدقتي ولله عندي معاد. كل واحد منكم ده يوطن نفسه، شايف كيف انا قصتي حكايتي مع الله ما بتنتهي مثلا صلاة المغرب او بعمل معين، انا لي قصة طويلة مع الله سبحانه وتعالى، شايف كيف هاي القصة بتضل طول حياتي، ولما بعد ما ماتي ولما اوضع بالقبر واخلى، شايف كيف بعدين يوم القيامة، عرف كيف هالقصة مين خبرني عنها؟ خبرني عنها القرآن الكريم، خبرتني عنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بعرف شو بده يصير فيه لما أموت، أنا بعرف شو بده يصير فيه لما أبعث، لا والله ما بعرف كل هاي الشغلة، أنا مجاهد أجهل الجاهلين بها، عرفت كيف؟ أتى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فأخبرني عن بعض الحقائق، لاحظت كيف؟ التي يمكن أن يتسع لها عقلي، عرفت كيف؟ ولذلك كلكم أنتم مكرمين، أنتم أغنياء، أنتم عندكم فضل من الله، عندكم رحمة من الله. الله يلي بيقول شو بيقول سبحانه وتعالى؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعه، شايف كيف؟ واحد مثل حكايتي أبا عمره كله يجمع، طبعا الجمع أول شيء بيتبادل للناس، بيتبادل للأذهان أنه هو جمع مال، لا، بجوز يكون جمع مال، بجوز يكون جمع شهرة، بجوز جمع معلومات، بجوز جمع مظاهر، عرفت كيف؟ الله سبحانه قال لما الله سبحانه تعالى يعطيك، الله يعطينا كلياتنا، والله كلنا شحادين، كلنا من بد إيدنا نطلب من الله سبحانه وتعالى، وخاصة في هذه المواسم المباركة، يعني الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة شو أخبر عنها صلى الله؟ قالوا له حدثنا عن نفسك، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، شايف كيف؟ إن شاء الله أنا الله يلهمني السداد، الله يلهمني الصواب، إنه أكون عم أتكلم عن أشياء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر العظيم، في شهر ربيع الأنوار، في هذا الحدث العظيم الذي قال الصحابة، قال له حدثنا عن نفسي، عرفت؟ قال نعم، عرفت؟ ما قال لا أستغفر الله، لا، عرفت؟ نحن هي الطلاءات وهي المشاكل، نحن هي تليق بي وتليق بأمثالي، ما بتليق بي بالجناب الشريف صلى الله عليه وسلم الذي كان سره على نيته سواء. قال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم. شو يعني دعوة أبي إبراهيم؟ بعد شيء خلينا نحن نفصفص على حسب أذهاننا. في قبل كذا ألف سنة في نبي عظيم اسمه سيدنا إبراهيم خليل الله، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب ويحكمه ويزكيهم. الله سبحانه وتعالى استجاب هذا الدعاء، توقيته على مراده سبحانه وتعالى، مو على كيف أحد من البشرية، عرفت كيف؟ كان الجواب إمتى؟ كان الجواب إمتى؟ كان التوقيت كان في مثل هذه الأيام الطيبة المباركة، عرفت كيف؟ يا أيها الداعي، إذا أنت عندك شيء تريد أن تحققه من الله سبحانه وتعالى، هذه هي أيام الفضل، هذه هي أيام المنح، هذه أيام الفرحة، هذه أيام الرحمة، هذه الأيام التي يتطول الله بها على عباده ويعطيهم أشياء والله ما هي بالحسبة. وينك أنت وأنا؟ بجوز نحن ندعو دعوة ولا بيخطر ببالنا أنه هيك الله سبحانه وتعالى سيعطينا، هاي الحياة الدنيا معنى شيء. بنقولها بصراحة، في واحد طالب 1000 ليرة من الله، واحد طالب يتزوج فلان، واحد طالب سيارة، واحد طالب من الله شغلات، يا طالب الفردوس الأعلى، يا طالب نعيم الله سبحانه وتعالى، يا طالب محبة، شو هالكلام؟ شو يعني محبة الله؟ عرفت؟ هذا كلام مستويات عالية جدا، أنا لا يبلغها كلامي ولا يبلغ، عرفت كيف؟ وكان من هذه المستويات، من هذه المنظورات، على مستواه لا على مستواي يتكلم حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، عرفت كيف؟ أجوا هدول شو فاكرينه؟ فاكرين واحد بده يأسس دولة لحاله، والثاني عرفت كيف؟ هذا إنه بتجعل لي الأمر من بعدي، وهذاك بيقول أهله أعلم، يعني قبائح، مذام، فضائح، روائح، شايف كيف؟ كل هاي شيء أشياء مذمومة تنم عن غوائل هذه البشرية، عما يعتريها، عما يعتويرها من أشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم غير شيء؟ غير؟ قال له إيه والله أنا لا والله ما غير شيء، بس كما قرأنا في في في بضعة أيام وأنا قارئ من قبل بدلائل النبوة لأبي لعين. إجا صلى الله عليه وسلم راح لعن بني شيبة شوي. هدول بيستعملوا عالون، عرفت كيف؟ يعني قديش في قبائل عربية كله عم يضربوا من وين؟ عم يضربوا من الهوى، عم يضربوا من المطالب المادية المبحتة. هدول شوي شوي استعملوا عقله. اجا واحد شغل عقله، تاني شغل عقله، ثالث شغل عقله. قالوا نحن طول بالك علي، شايف هيك هيك هيك مقتضيات عقلك يا ابن آدم. قالوا طول بالك علي، منجي السنة الجاية ونحكي وانت بتفكر ونحن بنفكر ونحن انت بتتدبر ونحن بنتدبر. قام من مجلسهم بأبي وأمي راح على الأقصى دخيلك ضغري. هدول تعمشقوا فيه وتعربطوا فيه، عرفت كيف؟ يعني شايف كيف هي درس. هذا هذا هذا الحدث في السيرة هو درس لنا، عرفت كيف؟ شو يعني درس؟ يعني انه هون لما يكون شغلة فيها شيء يتعلق بالله او شيء يتعلق بدين الله او شيء يتعلق برسول الله، لا تفكر كثير، لا تعمل حالك قصة، ولا تطول للقصة تبعك، عرفت كيف؟ اجوا الانصار، خلينا نحن نمثلها على الظاهر، شايف كيف؟ بجوز يمكن مو هيك صار لك، خلينا نمثلها على الظاهر. اجوا الأصار ودخيلك، شايف كيف؟ هدول نساء مستر شيبان، شايف كيف؟ رجعوا بعد سنة. طبعا في منهم صار صحابي بعدين. امتى صار صحابي؟ بالسنة التاسعة من الهجرة، او عرفتوا كيف؟ يعني لاحظت كيف كل واحد منا، وانا اولكم، عرفت كيف؟ نحن قلنا هالعشرة ايام بهالدنيا، عرفت كيف؟ بهالعشرة أيام الله سبحانه وتعالى قال لنا ولكم والسابقون السابقون أولئك المقربون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في كل قرن من أمتي سابقون، عرفت كيف؟ يعني عرفت كيف؟ أنت الآن تستطيع أنه تهبج لك هبجة كبيرة، أنه تأتي في المقدمة. صحيح نحن في تسلسل، وهذا التسلسل عم يكون في إدبار للدين، عم يكون في نزع لهذه المعلومات التي أسست من قبله بأبي وهو وأمي. يعني أسست على نمط، أسست على أساس من الكمال شهد له الله خير إن شاء الله. واحد بيقول لك فاشلة، واحد بيقول لك تجربة فاشلة. يعني أنا للأسف يعني ها بدي مين يلبعني، عرفت كيف؟ يعني قرأت واحد بيقول لك تجربة فاشلة، واحد خير إن شاء الله، إن شاء الله يكون كل الأمة أطبقت إنه هاي تجربة فاشلة. لما الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، مين شهادته؟ مين كلمته اللي بدها تمشي؟ كلمة الله لما كلمة هذا الفاشل عبده الفاشل اللي يلي عم يحكي هذا الحكي طالع نازل، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكرة في هون؟ وكل هاي القضية طبعا بتفاوت، كلياتنا نحن مطالبين بذلك، كل واحد منا في معاملة مع الله وفي معاملة مع عبيد الله. معاملة مع عبيد الله هي بالدنيا يا أما يكتب لها القبول، يا أما يكتب لها خلاف ذلك أو كذا، عرفت كيف؟ لكن شو بيقول سبحانه وتعالى وأن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعة، عرفت كيف؟ يعني هذه التجربة التي جرت في حياته صلى الله عليه وسلم أنا أقولها لكم ما زالت تتكرر اليوم، عرفت كيف؟ لكن تكررها عم يكون مؤثر علينا، عرفت كيف؟ ليش عم يكون مؤثر علينا هذا التكرار؟ عم يكون مؤثر لأن إما أناس بنحبهم أو أناس نعجب بهم أو أناس اخترعوا اختراعات أو كذا، لاحظت كيف؟ وهن كلهم عم يتكلموا من الهوى، كلهم جوابهم من جواب هالقبائل يلي متوصف فيه كثير من قبل الله. اجى بعدين بعام الوفود بالسنة التاسعة للهجرة او بعدها او ما بها نحوها، شايف اجوا اسلموا. انت هيك بدك تجي؟ شايف نحن في عنا مثال تطبيقي عملي، شايف في عنا صلاة الجمعة، ورد بسنن ابن ماجه وغيره انه نحن منجلس على قدر جلوسنا فيما عندما ننظر الله سبحانه وتعالى. انت مستعد هيك تعمل؟ انت مستعد تضحي بوقتك؟ مستعد تضحي بهالعطلة هاي بهالانبساط هذا اللي بتنبسطه بهالعطلة كذا؟ مستعد تضحي تجي لك شوي أبكر شوي؟ لاحظت كيف؟ أنا أقولها لكم، يمكن هذا المسجد يمكن أحسن من غيره المساجد، لكن معظم مساجد بيبدأ الخطيب بيبدأ بالخطبة وشو بيكون لسه الناس ما شرفوا، عرفت كيف؟ بيكون نص الجامع فاضي. بيجوز هون غير هيك، عرفت كيف؟ لكن أنت في حالة خاصة، في حالة شخصية مرتبطة في فيك، عرفت كيف؟ أنا بدي أدور وين بدي أقعد، عرفت كيف؟ بعدين دور شوف مين في حوالي وكذا، لكن أول شيء بدي أدور وين بدي أقعد، لما بدي أدور وين بدي أقعد، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى ما جعل إنه والله بتدفع لك شيء مليون ليرة مشان تحجز تذكرة، ولا جعل، لا شو قال لك؟ قال لك يا ابن الحلال، يا ابن آدم، شايف كيف؟ توضى، شايف كيف؟ تعال هالجامع بكير. عرفت كيف؟ أنت بتكون مجلسك يوم القيامة في هذا كثيب الرؤية، الله يكرمنا ويكرمكم بكثيب الرؤية، عرفت كيف؟ بيكون مجلسك بكثيب الرؤية قريب منه سبحانه وتعالى، لاحظت كيف؟ في هذا في أنا بطلع من هذا الجامع بلاقي في مادين حصر بروة، شو يعني مادين حصر؟ يعني واحد شايف كيف ما تنازل انه في تسقي بده ياكل وفي فتي وفي مدري شو كذا، عرفت كيف؟ ما تنازل انه في شيء طيب بده ياكله، عرفت كيف؟ وهذا الطيب عم يتكرر كل اسبوع، شايف كيف؟ والتجلي الالهي عم يتكرر كل اسبوع، وهدول الملائكه اللي بيبعثهم الله سبحانه وتعالى بيأيدوا الاسماء بكل اسبوع، شايف كيف؟ فنجي نحن بنكرر نفس القصه، عرفت كيف؟ لا التسقية بتنتهي، ولا الأكل الطيب بينتهي، ولا تضيع الوقت بينتهي، شايف كيف؟ وبعدين فجأة هي يا أما بتعمل له بتضرب له قلبه، شايف كيف؟ إذا كان هو في عنده عامل صحي معين، عرفت كيف؟ يا أما بينضرب بشغلة تانية غير هالهذا، يا أما ومن لم يموت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحده، عرفت؟ وكلنا نحن على هذا المصير، هلا لما واحد منكم يقول لي والله أنا مخالد مخلد بهالدنيا بتطلع فيه وبهز راسي يعني، بس بشعر انه عقلاته عم يخضوا شوي، عرفت كيف؟ وهي هي الحقيقه، كلياتنا بدنا نموت، كلياتنا بدنا نواجه الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى تركنا هملا، تركنا هيك مثل الغنم العائره العاثره في الليله الشاتيه المظلمه، لا والله شايف في ذئاب، في ذئاب كثير، وفي مطر، وفي ليلة شاتية مظلمة، وفي ناس بيتقصدوكم، في ناس بيحسدوكم، وفي ناس بيأذوكم وما إلى ذلك، شايف كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى من كبريائه، من عظمته، من رحمته، من سعة جوده وكرمه وإفضاله ومنه ما ترككم هملا. خلينا نقرأ هذا الحديث يعني بصحيح مسلم عن سيدنا عياض، شو بيقول فيه؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، مو كلام يعني زلمي عادي، عرفت كيف؟ انت بدك تقعد تنتقد، عود خليك على مستواك، اربع على ضلعك، عرفت كيف؟ لما بدك تنتقد انتقد على المستويات اللي عندك، عرفت كيف؟ لا تنتقد على النبي صلى الله عليه وسلم، عيب عليك، عيب، عرف مكانك، عرفت كيف؟ فلذلك هذا واحد من الصحابة طلع النبي صلى الله عليه وسلم عطى عصاي، قال لك شو هاي العصاي اللي بإيدك؟ أنا والله ما بعرف عطاني إياها، قال له لا أرجع أسأله، يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم عطى العصا، قال له مثلا بتجي يوم الأيام بتجيب لي إياها أنا بتكي عليها، لك ما أخذ، والله ما أخذ ولا مصلحة لا مني ولا منك ولا من غيرك، عرفت؟ تعرف ليش عطى العصاي سيدنا النبي؟ قال له تخصر بها فإن المتخصرين بها من أمتي يوم القيامة قليل. أنا منين بدي أعرف إنه المتخصرين قليل؟ ومنين بدي أعرف؟ لاحظت كيف؟ ما أخذ شيء ولا بعث مع حدا شيء ولا تمصلح على واحد، عرفت؟ نحن بنجي نتمصلح عليه، عرفت كيف؟ أنا بعرف القرآن، تعالوا لهون، شايف والتاني بيعرف الفقه، عرفت طبعاً بحق أو باطل، عرفت كيف؟ نحن بنقعد نتمصلح بهذه الأمور التي أرسلها الله سبحانه وتعالى لنا لهدايته، فقال سيدنا عياض فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت لكم هذا الحديث وأكرره مراراً، وأنا لا ينقضي عجبي من هذا الحديث، إن الله نظر إلى أهل الأرض، جماعة يعني جماعتكم أهل الأرض، عرفت كيف؟ جماعتنا، شايف كيف؟ إن شاء الله الله يجعلنا من هالجماعة، فما قتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، هيك كان الحال، هذا قبل سيدنا شهر ربيع الأول، هيك كان الحال، شايف كيف؟ الله غضبان على كل أهل الأرض إلا بقايا، شايف كيف؟ كيف انقلب الحال لما تشرفنا، لما هيك تنورنا، لما رجعوا هو هي أول آية سورة سيدنا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. تصور هون ما في كهرباء، والله وينك؟ أنا إحنا عم نحكي على المادة ما عم نحكي على المعنى. عرفك كثير منا بيتشبثوا، كثير منا بينخفوا، كثير منا بيقعوا، وهذا بفج راسه. وهل شايفين هاي الظلمة المادية هيك بتعمل؟ شلون الظلمة المعنوية؟ أنا برأيي الظلمة المعنوية لروحها هي أشد ضررا من الظلمة المادية. ليش أشد ضررا؟ ما عرف شو. خلينا نحكي بالمشرمح. علينا أزم فج الواحد بيحط، كانوا قديم يحطوا دواء أحمر، هلا بطل دواء أحمر، بيحطوا شغلات تانية مطهرة معقمة. عرفت كيف؟ بعد شهرين ثلاثة بيروح الأثر. عرفت كيف؟ انطرق واحد وجعته ركبته ولا بيطيب إن شاء الله منه. لكن هي إذا كان واحد محسوب من أهل الظلمات، وين بده يطلع منها؟ عرفت كيف؟ النار ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكدرها، وين بده يطلع؟ وين رايح؟ عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ فإذا كان يعني هذا حضرة سيدنا النبي الذي أكرمنا الله أكرمكم الله به، أتى بكتاب ليخرجكم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ما في شيء طبعا يعني هلا بيجوا ناس من اللي إن شاء الله بيكونوا بيحبوا النبي يعني، بس إن تصرفاته ما بدل على إنه بيحبوا كتير النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك شو جعلت لله ندا، شايف كيف؟ شو عمله طول الدنيا، طول حياته صلى الله عليه وسلم، شو كان عمله؟ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإيش؟ بإذن ربه. عرفت كيف؟ يعني أنا بالنسبة إلي، بالنسبة لفهمي القاصر، بعتبرهم مصدر واحد، بعتبرهم جهة واحدة. عرفت كيف؟ كيف قلب هي الجهة صلى الله عليه وسلم؟ هو طلع ناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم؟ إيه والله، يعني في كفاءة، ما هي كفاءة دنيوية ولا هي عرفت كيف؟ شو هو قال وهو الصادق المصدوق؟ وهي بعد القرآن، بالقرآن شو إجا؟ كنتم خير أمة أخرجت. شايف كيف؟ هذول اللي ما قد ممقوتين من قبل الله، شايف كيف؟ وما بعرف شلون حيكون مصيرهم. عرفت كيف؟ قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر عنه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. جينا نحن، أنا بحكي عن حالي، هل حشت نشت هذول الناس اللي جايين من أفل بقر؟ عرفت هذول الناس اللي بشيخوا تحتهم، الناس اللي ما عندهم شيء، بيعدوا بيحكوا على الصحابة، لك أربع على ضلعك، جو على وراء، مو هم محلك أنت، أنت بدك تعود تحكي عن الصحابة؟ هذا حالنا، هذا واقعنا، نعم ننتقد الصحابة، نعم نحكي على الصحابة، نعم نلقط هالشغلة، يعني فكر حالي أنا فهمان يعني لقطت هالشغلة. عرفت كيف؟ عن سيدنا ومولانا فلان من الصحابة، لك شو هالحكي ها؟ لك شو عم تحكي أنت؟ لك وين الأدب؟ وين المقامات؟ وين المنازل؟ هاي صارت بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مو بهالقلة الأدب اللي بتصير. عرفت كيف؟ في واحد أراد، أنا ما أحسمي الأسماء، أراد أن يدخل بين اثنين من أهل بدر، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا فلان هم أهل بدر وبعضهم أولى ببعض، خلاص أنت بتوقف أرى. عرفت كيف؟ هاي المسألة اشرحوا لي اياها، والله أنا ما عم أعرف ما أستوعبها. قال كان هيك ورد بالحديث الصحيح، في محل أفى النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة المبشرين بالجنة، سواء غابوا أو حضروا بضل فاضي القرنة. عرفت كيف؟ يعني صلوا، عرفت كيف؟ بضل هذا مثلا مكان فلان الفلاني من ساداتنا العشرة، بضل فاضي فارغ، ما في حدا بيسترجي حدا يقرب. مثل ما نحن ماديا ما بنسترجي نقرب، ونحن يعني نحن إذا به قالوا لك تغني بتشتغل الرقدة. عرفت كيف؟ لا لنا رجال ولا لا تطلع من هالبواب. صحيح نحن مربيين شوارب لكن وين الرجولية؟ ما في رجولية منوك. عرفت كيف؟ وهدنك الرجال إذا أجوا هن بيوقفوا أفى النبي صلى الله عليه وسلم، شايف كيف؟ وإذا ما أجوا بيضل المكان فارغ. شرح لي إياها، أنا والله ما بعرف. هلأ شو بتلاقي؟ والله واحد إجا حكى لي بالعياء بالشوم علينا وعليكم. عرفت كيف؟ قال واحد قال إجا بصلاة الفجر، إجا مبكر، وقفوا الصف الأول. تعرفوا شو عمل في واحد؟ إجا وقف قدامه ودفشوا هيك. سبحان الله، لك شو هالعملية هي؟ والله هذا لو شوي مقرقان خلاص بعد يدير وشه على قبله. لك انتوا عارفين حالكم شو عم تساوي؟ عارفين حالكم وين قاعدين؟ لك انتوا قاعدين بيت الله. الواحد منكم بلا تشبيه لله المثل الاعلى، اذا انعزم على بيت بيتاذى بغض بصره، اذا كان يعني بيطلع بيشوف مين اللي فات ومين، بيكون وقح، عرفت كيف؟ بيكون قليل ادب. بنجي نحن نتصرف هالتصرفات النابيه في بيت الله، عرفت كيف؟ في هدول ساداتنا العشره، هدول لهم المكانه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. منين نالوا هالمكانه؟ نالوها لانه هذا فلان ابن فلان فلاني. طبعا نحن لازم نحفظ اسمائهم، لكن ما نالوها بذلك، نالوها بقربهم من رسول الله. وانا بقول لكم اياها مو بس بالدنيا، حتى هلا بعالم البرزخ، هلا لما تروح تزور بتلاقي في حضره سيدنا النبي جنبه ابو بكر وعمر. عرفت كيف؟ يوم القيامه شلون؟ ورد بحديث ما بعرف مدى ثبوته، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه او من بيته، وعلى يمينه ابو بكر، وعلى يساره عمر، وبين يديه عثمان، وعلي ممسك بردائه من خلفه. فقال، شو قال صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا يعني هي صور، هي اشياء، هي اوصاف انا ما خاطر بالي منهم عم يوصفوا لنا اياها. قال صلى الله عليه وسلم، هكذا نبعث يوم القيامه. عرفت كيف؟ يعني انت اذا بدك تقرب على حضره سيدنا ما في غير هدول الاربعه. عرفت كيف؟ حتى الحوض ورد في بعض الروايات، على كل زاويه من زوايا الحوض في واقف واحد من هدول الاربعه، الله يرضى عنهم ويرضى عنا بهم. عرفت كيف؟ فاذا كان واحد يبغض فلان من هدول الاربعه واجى لعند واحد ثاني، طبعا يعني يخرب بيت قلبه على هالبغض هذا، حتى بعالم الاخره يعني بده يعبر عن بغضه. عرفت كيف؟ اجى بده يشرب من عند فلان بيقلعه فلان، بيقول له انت بتبغض فلان، روح اليه. لاحظتوا فيه؟ يعني مثل هدول عاملين شركه وعاملين تحالف، شايف كيف؟ ومع بعض، شايف كيف؟ وليوحدهم على الله مين هو؟ هو حضره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا مشان ما أطول عليكم البحث، مشان أجعل الكلام الطويل قصير، يا سادتي نحن الآن نحن دائما غرقى ببحر منة الله سبحانه وتعالى، ببحر فضل الله. في مواسم، نعم في مواسم يظهر فيها هذا الأثر أكثر من مواسم. عرفت كيف؟ فأنتوا طبعا أنتوا لا لكم أنصار، ولا لكم أوس، ولا لكم خزرج، ولا لكم أسعد بن زرارة، ولا طلي طلاي، لو ما لكم هالشيء، لك على القليل وينكم؟ أظهروا فرحتكم به صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، في هذه المناسبة. هاي الفرحة أنا بنصحكم كمان ما تخلوها بقلبكم. طبعا هي الفرحة أساسا بالقلب. انبسط ببيتك، عرفت كيف؟ خلي أهل بيتك يشوفوك مسرور، عرفت كيف؟ يا سيدي أعطي شوية مصاري أكثر لأولادك، أظهر سرورك، أظهر فرحك بهذا، خلي كل واحد حواليك يشعر إنه هذا اليوم الله سبحانه وتعالى ابتدأه بمحض فضله ومنه. شو بيقول صلى الله عليه وسلم بالحديث؟ إنما أنا رحمة مهدى. شايف كيف؟ ونحن هون قاعدين بقى سيدي، نحن قاعدين، هذا اللي بده فرفير، او هذا اللي بده فرقيطه، وهذا اللي بده بالون، هذا بيطق البالون. عرفت كيف؟ شايف كيف؟ وعم بتناسى طبعا بتحكتوا. شو بيقولوا هي ببلد من اكثر البلاد تطورا الان؟ شو بيقولوا؟ بيقولوا نحن كلنا اولاد، لكن سعر اللعبه بيختلف، وهذا هو الحقيقه. عرفت كيف؟ يعني الولد الصغير بجوز تشوف له سيارة بنبسط فيها، الولد الكبير هذا عرفت كيف؟ بده بناية أو بده، عرفت؟ لكن سعر اللعبة واحد. عرفت كيف؟ لما تنظر المقارنة سعر البناية مع سعر السيارة، لما بدك تنظرها بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى وينك؟ اسمه ما في شيء يعدله في السماوات والأرض. لو أن السماوات والأرضين وعامرهن غيري في كفة ولا إله الله. شو هي لا إله؟ كلمة. عرفت كلمة فيها الله. عرفت كيف؟ في كفة لرجحت بهن لا إله. عرفت كيف؟ وين بدك تقارن؟ عرفت كلياتنا نحن هذا الرجل يلي عم نضحك عليه، او كلياتنا مو رجل، هذا ولد، ولد صغير بيبكي عن مصاصة. عرفت كيف؟ الله ينقلنا من هذا الحال الى حال التعلق به، الى حال الوجد به، الى حال حبه، الى حال سلوك دربه، الى حال ان نتظاهر. لك تظاهر اول شيء، بس كن مظهر. عرفت كيف؟ تظاهر بمحبة محبتك لله الظاهر من محبتك لرسول الله ظاهر بهذه الأمور. وإن حضرت سيدنا النبي لما عرج به إلى السماوات شو صار فيه؟ احتفوا فيه أهل السماء قالوا له أنا نعم المجيء جاء. شو يعني نعم المجيء؟ أنا ما بعرف اللغة العربية شايفين المجيء هي مصدر قد يعني الزمان قد يعني المكان قد يعني فعل المجيء عرفت كيف؟ وأشياء يمكن كثير ما خطرت على بالي لما قال ولا نعم المجيء جاء. أنتوا وينكم اللي منكم حضر صلاة المغرب؟ في كثير منكم ما حضروا لكن في كثير حضروا. شو قال الله سبحانه وتعالى على لسان الإمام اللي كان بصلاة؟ لقد جاءكم عرفت كيف؟ يعني انتم في هذا المجيء جاء زمان هلا زمانه شايف كيف؟ مكان نحن بعاد عن المكان عرفت كيف؟ لكن ما لنا بعاد عن الزمان عرفت كيف؟ بدنا نظهر احتفالنا. بيجي واحد متحدث شو بيقول لك موسى بيت يعني امتى ولد؟ ليش انا عم اطلب منك يعني انا سمعتوني طلبت انه حدد يوم؟ لا يا سيدي هلا نحن في عنا موسم اسمه شهر ربيع الاول اظهر فرحتك به صلى الله عليه وسلم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا عرفت كيف؟ والله هي مثل ما قلكم برجع بكررنا لإلي اجدد هي صارت بحياته صلى الله عليه عرض نفسه على القبائل كلهم ردوا عرفت كيف؟ يا عبشو مين ردوا؟ ردوا هذا الحقير النزل كذا شايف كيف؟ هو الشخصية النبيلة الشخصية العظيمة الشخصية الرائقة الشخصية الفائقة وردوا. بعدين اجوا ناس استعملوا عالم بعدين اجوا لعد أنصار أمصار هذول الأنصار عرفت كيف؟ طيب نحن ما هنحكي على الآخرة والله بالآخرة أنا بنسر كثير إذا شفت ساداتنا الأنصار هن في على مثل ما قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لا قال بني شيبان ولا قال بني علان ولا قال بني محار كل هذول يلي ردوا تبع أبو عقل وأبو هذا كلياتهم هذول ما له وزن. شو قال صلى الله سبحانه وتعالى عرفت كيف؟ كلكم يا عباد الله شايف كيف كلياتكم العبرة بقلوبكم العبرة لا بفهمكم ولا بعقلكم ولا بمالكم ولا بكلامكم العبرة بقلوبكم هالقلوب. إذا أنا بدي أحكي عن قلبي مشحرة رفت كيف مسودة مسودة مزخية شايف كيف؟ الحمد لله اللي ما بتطلع ريحتها كمان شايف كيف؟ نجي نلبس هيك وكذا بنستر هالروائح عرفت كيف؟ بدك تطيب قلبه طيبه بهذا الشهر طيبه بهذا الشهر طيبه بمعرفة فضل الله عليك طيبه بمعرفة فضل رسول الله عليك. لا تشرك لا بدي يشرك من القرآن شو بيقول سبحانه وتعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. في حدا منكم بينكر إنه ما بعرف؟ أنا لا بعرف صلي ولا بعرف أقرأ قرآن ولا بعرف أتقرب إلا بهذه النعم التي أسداها الله علي عن طريق مين؟ عن طريق حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرفت كيف؟ فلذلك كان دعوة سيدنا إبراهيم دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. شو يعني بشرى؟ كمان بشرون نحن هي يعني نعرف نحددها بالتاريخ أكثر شايف كيف؟ بيقولوا يعني بكتب السير في 571 سنة بين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين بيلاده وبين بعثة سيدنا عيسى عرفت كيف؟ شايف هالبشارة الله سبحانه وتعالى ادخرها لكم جعلها خاصة بكم أنتوا أمة الإجابة. شو يعني أمة الإجابة؟ بتقرأ ببعض كتب شو يعني أمة الإجابة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء حالة استثنائية عن كل الأنبياء والرسل دعا كل الناس لدينه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هي ما صارت بكتاب ولا صارت عن نبي عرفت كيف؟ كلهم عن ساداتنا الأنبياء على عيننا وراسنا. هذا بيقول بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة والتاني بيقول هي ما صارت غير بعصره صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كلهم هذول أهل الأرض الآن أمة الدعوة. شو يعني أمة الدعوة؟ يعني مدعوون له صلى الله عليه وسلم. بس في ناس مع الدعوة أجابوا فاسمه شو اسمهم؟ اسمهم أمة الإجابة. فلذلك إمام مالك الله يرضى عنه بيعتبرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. الآل هون لا أرابي، هدول اللي أمة الإجابة اللي أجابوا. عرفت كيف؟ ليش؟ ليش هيك يا إمام مالك؟ ليش هيك؟ شو هالتحريف هذا اللي أنت عم تفسر فيه؟ بيقول لك الدعاء كل ما عممته كل ما وسعته بيكون أرجى للقبول. عرفت كيف؟ يعني أنا إذا بدي دعاء يقبل، شايف كيف؟ اللهم ارزقني وارزق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحمني وارحم أمة. عرفت كيف؟ بهالشغلات يعني في ناس بيفكرون ما شاء الله هذا كل شيء بيدعي لأمة سيدنا. لا يا سيدي، كله مصالح مصلحجية كلياتنا. عرفت كيف؟ ليش عم أدعي لهم؟ أنا عم أدعي لهم شان دعاء يكون أرجى للإجابة، أرجى للقبول. عرفت كيف؟ ولذلك الناصح لأمين بأبيه وأمي شو قال لكم؟ قال لكم خير الدعاء أن يقول اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. هيك عرفت ليش؟ يعني هو يعني يا عيب شو ما علينا، الله معتازني لما معتازك، لما معتاز فلان، لما بحاجة فلان. لا وينك؟ نحن نعمل حالنا شوي يعني رازين، نقعد ندعي لأمة سيدنا محمد، ومعظم الأيام ما بندعي له. شوف سيدنا النبي ما بيحط إيده على رجله إلا بيدعي لأمة سيدنا محمد. شو ها؟ لك شو هالشغل ها؟ وين هذا الشغل؟ لا عم ندعي له حتى يعني ما بدعاءه لله ما عم يتمصلح عليك. عرفت كيف؟ ما عم يقول لله هذا. عرفت كيف؟ عم يدعي لأمة سيدنا محمد. إجا مرة قرأ بالقرآن، كم مرة أنت قرأ ذكرت أمة سيدنا محمد شيء؟ بيقول سبحانه وتعالى على لسان سيدنا عيسى بن مريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نحن أنا مر عليها مر الكرام، خير إن شاء الله، عزيز حكيم عليم، شو ما بدك يا الله، ما علي شيء، أنت إلك الحكم وإلك الأمر، شو ما بدك بيصير. سيدنا النبي دغري تذكر أمته، صار يبكي، كرر هالآية ويبكي. طبعا نحن يعني اللهم ارضى عنا، شايف كيف؟ بجوز نحن نبكي يعني شيء هيك ربع ساعة أو خمس دقائق. صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، لك بكي الليل كله مشان شو؟ مشان حاله؟ لا، مشان هدول الناس التعبانين، هدول الناس الغافلين، هدول الناس المعرضين، هدول الناس الناقدين. شو بدك تحكي؟ احكي. عرفت كيف؟ هدول الناس اللي بيروحوا على الحمام، شايف كيف؟ بيكون أكلهم تقل بالأكل، شايف كيف؟ بيروح على الحمام وبتطلع روايح. هاي هذا هو، شايف كيف؟ بكى طول الليل صلى الله عليه وسلم، هو يقول يا رب أمتي أمتي. عرفت كيف؟ فأتاه في الصباح سيدنا جبريل، قال إن ربك يسألك وهو أعلم بك. شايف كيف؟ ما يبكيك. قال له يا رب أنا قرأت كلام العبد الصالح يعني سيدنا عيسى بن مريم وذكرت أمتي. راح سيدنا جبريل راح بهالرسالة يعني مبلغ، الله يرضى عنه سيدنا جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مبلغ رايح جاي. عرفت كيف؟ فرجع شو قال؟ هي لمصلحتي. اي والله لمصلحتي ولمصلحتك، ان شاء الله نكون من امته نحن. قال له ان ربك يقول لك انا سنرضيك في امتك ولا نسوك. انت وانا وكل واحد منا بيقرا، تقرا انت بالقران ولا سوف يعطيك ربك فترضى. تعرف وين الرضا؟ هذا الرضا. اجينا وقت حجة الوداع، المعروف بالسيره انه النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف فرض الحج ما حج غير حجه واحده. شايف كيف؟ يعني هذا مشان اللي حتى ما نكثر حكي. عرفت كيف؟ يلي منكم مو حاجج يعمل جهده انه يحج. عرفت كيف؟ وهي اماكن الفضل وهي اماكن التطور، ان الله سبحانه وتعالى يتطول وعلى عباده يوم عرفه. هذا حضرة سيدنا النبي شو عمل يوم عرفه؟ تعرف؟ قال له بعث لي سيارة وبعث لي شو؟ اللهم اغفر لأمتي، اللهم يدعي لهالأمة، لهالأنماط، لهالمساطر. إيه والله نحن مساطر. عرفت؟ مساطر كان لما كنا أولاد بالمدرسة هيك يضربونا مسطرة، يعني على ضرب شغالين تضرب هالمساطر هي. لاحظت كيف؟ شايف كيف؟ اللهم اغفر له. قال له الله سبحانه عم يحكي جد صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه على جوابه جد. قال له كل شيء انا بيني وبينه غفرت له، كل شيء بينه وبين بعضه ما يعني خليه يدبروا حاله، دبروا حالكم. رفت كي يلي اكل يا مال يتيم يرجع له اياه، يلي مستغيب واحد يتحلل منه، يلي دبروا حالكم. الامر جد مهول يا جماعه الخير. شايف كي هي نحن مشان بشارة، مو مشان لأنه تتركوا تدبير حالكم. يعني شايف كي مثل ما أنت تقعد تتمشط وتقعد مدري شو بتعمل لي بتطيب وكذا، ركز لي حالك شوي. أنت بدك تقابل الله، عيب تقابل الله وفي ناس لهم حقوق عليك مثل أمثال الجبال. شايف عيب عيب يا رجل، شو هالمنظر يعني؟ فكر الله سبحانه وتعالى اللي حيغره منك إنه أنت هيك عامل لي شاليش وعامل لي مدري شو؟ ما بيغره كل هالأمور. شايف بيشوف انت شو عامل مع عباده، مع خلق الله. بيقول في الحديث الخلق كلهم عيال الله واحبهم الى الله انفعهم لعياله. شوف حالك انت شو بتنفع عباد الله وشو بتضر عباد الله وشو بتسقل على عباد الله وشو بتهكل هم عباد الله سبحانه وتعالى. هذا العريس اجى لعندي، اي والله لا اخرب بيته اذا كان هذا بده يترك بنتي. عرفت؟ لا لاحظتوا كيف نحن كلنا هيك شأننا، وكل واحد بس بده يحاحي على بيته. لاحظت كيف؟ والثاني ان شاء الله يروح على جهنم، شو بيهمني؟ لاحظت كيف؟ ما في هيك. هذا مو امر النبي صلى الله عليه وسلم. قلق على ساداتنا الانصار لما اجوا هدول المهاجرين، الله يرضى عنهم جميعا، اجوا على المدينه شاركوهم بالاموال وبالبيوت. بقول لكم يا القصه برد بعيده لان انا لسه لهلا فهموني ما فهمت لسه. عرفت كيف؟ لما فاء الله عليه بني النضير، هاي بتقروها بسوره الحشر كيف الله سبحانه وتعالى افاء عليه ببني النضير. عمل هالخطة الذكية صلى الله عليه وسلم، قال لهم للأنصار، جاب الأنصار قال لهم يا أما نحن منوزع بين هاتكم الفيء بين المهاجرين والأنصار، يا أما منعطي كل المهاجرين بيطلعوا من بيتكم. شو جاوبوا هدول ساداتنا وموالي الأنصار اللي رجلهم على رأسي؟ لاحظوا شو جاوبوا؟ قالوا لا يا رسول الله، تعطيه كله للمهاجرين بيضلوا ببيوتنا وبيضلوا ببساتيننا وبيضلوا بمراكزنا. شو لك شو هالجواب هذا؟ شو هالحب هذا؟ شو هالقرار؟ يعني والله انت يا ابن الحلال، وانا لما نقرا بالقران شايفين ان الذين امنوا وهاجروا في سبيل وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. اصحك تظنها، نحن في عنا تجارب بالحياة، اصحك تظن انه هدول المهاجرين الانصار عملوا مثل ما نحن عملنا. شايف كيف عملوا؟ شايف كيف عملوا؟ يعني اجى النبي صلى الله عليه وسلم خير وقال له يا اما بنقسمكم بيناتكم بالسوية يا اما بعطيكم المهاجرين وهي دول بيطلعوا من بيوتكم. قالوا لا، بتعطيها كل المهاجرين بيضلوا ببيوتنا وبيضلوا بمساكننا وبيضلوا بمزارعنا. عرفت كيف؟ هدول انا في ظني انا لا اتألى على الله، هدول اللي بيحبهم الله. عرفت كيف؟ بيحبوا عباد الله، بيحبوا هدول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قالكم وقال لهم يا عبي شو ما علينا نحن، لك نحن مالنا بايئة، نحن ما فينا خير. عرفت كيف؟ شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال احفظوني في أصحابي. بجوز أنا يعني أحسن أقول كلمة مدح عنه صلى الله عم يقول صلى الله عليه وسلم بدكم تحفظوني، احفظوني في أصحابي. عرفت كيف؟ يعني هذا الإذن. هلأ نحن كلنا بنستعملها؟ أي والله كلنا بنستعملها. بيجي واحد ولد سايخ نايع مايع، عرفت كيف؟ لا لا لا تحكي معه ولا كلمة، هذا مشان ما تزعل أبوه. هيك بنستعملها لما لا بنستعملها. بيجي يا أما بيخرب لك المحل يا أما بيكسر لك شغل، لا تحكي معه ولا كلمة هذا، لا أنا بعطيك إياه. عرفت كيف؟ مشان ما تزعل أبوه. في واحد مفضل على راسك من فوق اسمه محمد ابن عبد الله، قال لك بدك تحفظني، احفظوني في أصحابي. شايف كيف؟ شو يعني احفظوني في أصحابي؟ هدول أصحابه صلى الله عليه وسلم شر وإحسانه. عرفت كيف؟ ما طلعوا يعني شيء. عرفت كيف؟ كانوا على هدول اللي كانوا حوله صلى الله عليه وسلم عندها بيعرفوا شو بده. عرفت كيف؟ في منهم هدول، في منهم شباب والله انا بغار منهم. ايه والله الدنيا حظوظ يا عمي، الدنيا حظوظ. هدول في شباب قال هاجر النبي هو بطريقه بالهجره. شو يعني هاجر؟ يعني من الناحيه الماديه طبعا، من الناحيه الروحانيه انا بشوفه اعظم انسان على الاطلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هون خرج من بيته ومعته ماله وما عطوا شيء يلي بيدل عليه بنعطيه 100 ناقة وكذا. مر على هدول الشباب شو صار؟ صار في شيء بنسميه انشفاط. عرفت شو يعني انشفاط؟ خلاص ما عاد لا عرف أبوه ولا منهم سيدنا ربيع ابن كعب الأسلمي، منهم سيدنا عبد الله البجالي. ما بقلكم أنا كل واحد، هذه الدنيا حظوظ. عرفت كي هدول في كم ولد كم شاب من هدول الشباب صار عندهم انشفاط. عرفت كي ظلوا ملازمين لحضرة سيدنا النبي لحد ما ماتوا، أو لحد ما هو بأبي هو وأمي انتقل إلى الرفيق الأعلى. شايف كي؟ وأنا هاي عم قلكم يا هاي هون. شايف كي؟ أنا أعظم موقف إلي وأعظم وصف إلي لما أكون خادم نعله للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أحمل نعله وحطه بكمي مثل ما عمل سيدة مسعود إذا تشرفت بها الأمر. عرفت كي؟ وهي هي الحياة، هذه هي حياتك. يعني شو أنا بحكي كثير، بحكي عن أخواتي، بحكي عن أبائي، بحكي عن عرفت كي؟ هذا كله الله أعلم بشو يكون صح بشو يكون غلط، لكن لما أنا أخدم نعال حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا ضمنان، والله ضمنان إنه هذا حق. عرفت كيف؟ وانت عرفت كيف؟ لو انت يعني ظننت انه هذا بينقص من مقدارك، شايف كيف؟ كان لو هذا هون خيرك. وهذا هي عرفها غير المسلمين قبل المسلمين، والمسلمين عرفوها. هذول جماعه المدينه المنوره اجوا لعند حضرة سيدنا النبي، لا ما اجوا، كانوا يطلعوا بهالصيف وبحر الحجاز وينتظروا متى ما رقعت الشمس يحملوا حالهم يفوتوا على بيوته. ليش عم يتقن؟ لان دريوا انه حضرة سيدنا النبي طلع من مكه، هن عم يتوقفوا عم يترقبوا قدومه كل يوم. اجوا مره بعد ما ضبضبوا وفاتوا على بيوتهم، في واحد غير مسلم طلع على الاسطوح. شايف كيف طلع على الاسطوح؟ ما ادري شو يقولوا شغله. ام شاف سيدنا النبي جاي، ما تمالك نفسه، قال له يا بني قيله هذا جدكم الذي تنتظره، وانا والله اذا بدكم تاخذوا مني كلمه خذوا هذه الكلمه، هذا شهر ربيع اول، يا معشر المسلمين هذا جدكم الذي تنتظره، هذا حظكم. عرفت كيف؟ حضرة سيدنا النبي طبعا في حسنات وفي سيئات عند الله. شايف كيف؟ لما انت بتتشرف وتتبارك بادخاله صلى الله عليه وسلم في ذلك، السيئات تنتسف نسف ما بيعود بسفاضة اثر. عرفت كيف؟ والحسنات بتلاقيها مضاعفه. لا تصدقني بس بدك تصدق سيدنا محمد. انت بتقول اشهد ان محمد رسول الله، تصدقه غصبا عنك بدك تصدقه. عرفت كيف؟ شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ يوضع للانبياء منابر يوم القيامه ويبقى منبري فارغا، وانا اذهب واجيء بسكاك اقوام امر بهم الى النار، حتى ان مالكا خازن النار يقول يا محمد ما تركت لغضب ربك في امتك من نقمة. عرفت شو يعني بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ والله أنا قد ما حكيت وقد ما عملت ما بوفي مقام من هذه المقامات. شو ها طيرت كل السيئات وما خليت هذا خزننا بيقول ما تركت. عرفت كيف يعني شو معناتها؟ أنا برجع بكم القصة طويلة اختصروها. شو هي؟ كل واحد منكم يظهر فرحته يضحك. شايف كيف؟ لو كان شوي فرفش شوي فريد وشاك. عرفت كيف؟ شوي فريد جيبتك لهدول الأولاد اللي عندك وعطيهم شوية مصاري وفرح، أظهر البهجة والسرور. كل واحد منكم عنده طريقة بالتعبير عن الفرح، أنا ما عم أملي عليكم طريقة، بس أنا بريد منكم أنه كل آياتكم تفرحوا بحضر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. دائما بشر يا حبيبي.